بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق التنبيه على أن في مثلها في هذا اليوم وفي يوم الخميس أن الدرس سيكون في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وفي بقية الأيام وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء سيكون الدرس في رياض الصالحين، ويوم الجمعة نتوقف إجازة لي ولكم. وهذا اليوم هو موعدنا مع دراسة هذا الكتاب، والذي كنا قد بدأنا في قراءته في مسجد ذي النورين، ونواصل قراءتنا إلى ما انتهينا إليه، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. هذا الحديث كما تلاحظون هو في مشروعية رفع اليدين في المواطن التي يشرع فيها الرفع، وقد ذكر هنا منها ثلاثة مواطن، وهي الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. وسيأتي التنبيه على الموطن الرابع، وهو لم يذكر في هذا الحديث، وإنما ثبت من فعل ابن عمر، وقد قيل أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في رفعه عند قيامه من التشهد الأول للركعة الثالثة. وهذا هو الموطن الأول، وهو أنه يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. هذا الرفع الذي عليه الجمهور أنه مستحب، وأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أنه مستحب في الصلاة، وقد قال بوجوبه بعض أهل العلم، منهم الإمام الأوزاعي وداود بن علي وأبو بكر الحميدي شيخ الإمام البخاري، وذهب الإمام ابن خزيمة إلى أنه ركن، وقد أخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نقل في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فدل هذا على أنه من أركان الصلاة، وهذا قول مرجوح، كذلك القول بوجوبه مرجوح، والصحيح أنه مستحب كما عليه الجمهور، وهو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وكذلك أبو حنيفة. وقد نقل الإمام النووي إجماع العلماء على استحباب هذا الرفع، وإن كان بعضهم كما تلاحظون ذهب إلى ما هو أبلغ من الاستحباب، لكن استدرك عليه في أن الإمام مالك أنه لا يرى استحباب الرفع، ولهذا قال بعض المحققين أسلم العبارات كما ذكر السفاريني هي عبارة ابن المنذر، وذلك في قوله لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وكذلك عبارة الإمام بن عبد البر قال أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وكأن الإمام بن المنذر وكذلك الإمام بن عبد البر تنبه إلى عدم الإجماع على الاستحباب. ثم إن العلماء الذين قالوا بوجوبه لم يبطلوا الصلاة به كما نقل هذا الإمام بن عبد البر، إلا ما نقل عن الإمام بن سيرين أنه سئل عمن تركه فأفتى بالإعادة، وسئل الإمام أحمد عن هذا قال لا أدري، قيل أنه قال لا أدري فيما قال ابن سيرين. وصرح الإمام أبو حنيفة بأن تارك الرفع آثم، وهذا يرجع إلى القول بالوجوب، كذلك القول بوجوب هو رواية عن الإمام أحمد، وإن كان المشهور عن الأئمة أنه مستحب. مما يتعلق بالرفع يتعلق به عدة مسائل، منها مسألة حد الرفع، وهذا ما جاء في هذا الحديث في قوله حذو منكبيه، وهذا دليل على أن رفع اليدين يكون بمحاذاة المنكبين، وفي بعض الأحاديث أنه يرفع يديه بمحاذاة أذنيه، وقد جاء في بعض الروايات أنه يرفع يديه حذو منكبيه ويحاذي بإبهامه أذنيه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الروايات بأنه يرفع كفيه بمحاذاة الكتفين، وأطراف الأصابع تكون بمحاذاة الأذنين، والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع لقرب ما بين الأذنين والكتفين، ولأن أمور الشرع مبناها على التيسير، ولعل هذا أيضا من اختلاف الرواة في نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما تكلم فيه العلماء من هذه المسألة مسألة المقارنة بين الرفع والتكبير، فقد جاء في هذه الرواية أو في هذا الحديث أنه يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وافتتاح الصلاة يكون بالتكبير، ولهذا استدل بهذا الحديث على أن الرفع يكون مقارنا للتكبير. لكن جاء في روايتين أخرجهما الإمام مسلم في رواية فيها رفع يديه ثم كبر، وفي الرواية الأخرى كبر ثم رفع يديه. والذي عليه الجمهور وهو قول الشافعية والمالكية أن الرفع يكون مقارنا للتكبير، وفي قول الإمام الشافعي أنه يرفع قبل التكبير ثم يكبر ولا يخفض يديه إلا بعد فراغه من التكبير. وفي قول آخر يرفعهما مع التكبير ولا يخفضهما إلا بعد الفراغ منه، وهذا قول ثالث للإمام الشافعي. وفي قول رابع أنه يخير بين البدء بالتكبير أو الرفع، وهذا نقله السفاريني ولم ينسبه لأحد. وهذا الموطن من تفصيل أهل العلم هو في مقارنة التكبير للرفع، فهل يكون التكبير مع الرفع أم يتقدم أو يتأخر؟ والروايات تدل على التوسع في هذا، وأنه يرفع ويكبر أو يكبر ويرفع، أو أنه يرفع أثناء التكبير، فالأمر في هذا واسع. ولأن الشرع كما سبق أن ذكرت مبناه على التيسير، ومثل هذه الأمور قد يصعب ضبطها، ولهذا لا يشدد في هذا الأمر. وإن كان الذي عليه الجمهور هو أن يكون التكبير مقارنا للرفع. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا بالرفع الحكمة من مشروعية الرفع، فقيل إن الحكمة من مشروعية الرفع هو أن الرفع إثبات للتكبير، إثبات للتكبير وأن الله أكبر، والخفض هو نفي للتكبير عن غير الله عز وجل. وقيل إنما شرع الرفع ليتنبه الأصم الذي لا يسمع، وشرع الرفع ليراه الأصم الذي لا يسمع، وشرع التكبير ليسمعه الأعمى. فيكون في هذا جمع بين إفادة الأصم والأعمى، ويكون افتتاح الصلاة فيه جمع بين الصوت وبين الفعل، فالفعل يرى والصوت يسمع. وأما معنى هذا الرفع فقيل إنه خضوع لأمر الله، وقيل إنه تعظيم لأمر السنة، وقال بعض أهل العلم إنه زينة الصلاة، إن زينة الصلاة هو الرفع. وعلى كل حال فالسنة دلت عليه، والعمل به فيه فضيلة، ولهذا عده أهل العلم من أوائل السنن في الصلاة. وسئل الإمام أحمد عنه فذكر أن من رفع يديه فصلاته أتم، وذلك لأن السنة ثبتت به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، أي عند افتتاحه للصلاة وعند تكبيره، وإذا كبر للركوع، وإذا كبر للركوع. هذا هو الموطن الثاني، وهو التكبير، وهو الرفع عند التكبير للركوع. وهذا فيه دلالة على مشروعية التكبير، والتكبير الأول وهو افتتاح الصلاة هو ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم، والتكبير الذي بعد ذلك وهو ما يسمى بالتكبير عند الانتقال من ركن إلى ركن واجب. والرفع هنا سنة كما تقدم في الرفع عند تكبيرة الإحرام، وهو مشهور عند العلماء، ونقل إجماع العلماء عليه، إلا أن بعض علماء الكوفة أنكروا ذلك. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سبب ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرفع يديه عند الركوع عند التكبير للركوع وعند الرفع منه. وعلماء الكوفة تتلمذوا على مدرسة عبد الله بن مسعود، ولهذا كانوا يرون أن الرفع لا يثبت، ولو ثبت لفعله ابن مسعود. قد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن الصحابي قد ينسى الحكم وقد تخفى عليه أو يخفى عليه الحكم، ومن هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يطبق يديه عند الركوع، والإطباق كان مشروعا في بداية الإسلام ثم نسخ، فكأنه رضي الله عنه لم يعلم بالنسخ. وكذلك هذه السنة كأنه نسيها أو لم يطلع عليها. فكان علماء الكوفة منهم الثوري وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء كانوا لا يرون ذلك. وكذلك في قول للمالكية خصوصا عند المتأخرين أن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ليس بسنة. وقد بالغ بعض المنكرين لهذه السنة فبدعوا من رفع يديه عند التكبير للركوع عند الرفع منه. قد سئل الأئمة عن ذلك فأجابوا بأن من نهى عن ذلك فهو مبتدع، فاشتد الخلاف في هذه المسألة. ولكن العلماء رحمهم الله أهل تجرد، ولهذا نقل الإمام ابن دقيق العيد عن بعض متأخري عمن وصفه ببعض فضلاء متأخري المالكية أنه تنبه للسنة في هذا الأمر، وقال إن صحة الرفع عند الركوع وعند الرفع منه لا يمكن دفعه، ثم قال ولكن لعدم شهرة هذه المسألة في بلادنا فإنه ينبغي للعالم تركه حتى لا يكون هذا ذريعة للطعن فيه وفي عرضه. وأشار إلى أن ترك السنة لمصلحة شرعية راجحة أنه معمول به. وقد رأيت تعليقا للشيخ أحمد شاكر رحمه الله علق على هذا الموطن من كلام ابن دقيق عن هذا الإمام من أئمة المالكية، فشدد في هذه المسألة وقال هذا من أبطل الباطن، ثم وصف صاحبه بأنه متهاون بالسنة وفيه جهل. وهذا تشديد في هذه المسألة، وما ذكره الإمام مسلك لأهل العلم. وهو أفقه ممن أنكر عليه رحم الله الجميع، ولكن الحق أحق أن يتبع. فإن من وجه إلى عدم معارضة العوام بذلك وترك السنة من باب جمع الكلمة إن هذا معمول به. قد ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية أن ترك السنن أحيانا لمصلحة راجحة خشية أن يتفرق الناس أو أن يحدث الشغب في مسجد ويتفرق الناس فهذا معمول به، لأن اجتماع الكلمة وعدم تنفير الناس واجب والسنن مستحبة. فمن تركها لمصلحة راجحة لا يقال أنه متهاون في أمر السنة أو أنه جاهل. ومما يدل على هذا الأمر أنه حصل عند بعض المتعصبين في بعض البلدان ممن ينتسبون لمذهب الإمام أبي حنيفة، قيل إن رجلا قطعت إصبعه لأنه رفع يديه عند التكبير. وهذا مما يدل على صدق ما ذهب إليه ذلك الإمام، وأن العوام وأهل الجهل والتعصب قد يفتكون بالرجل لجهلهم بالسنة. ومن هنا ينبغي مراعاة هذه المسائل، ولكن أيضا ينبغي أن يوجه الناس إلى السنة. فلو أن ذلك الإمام نبه إلى مراعاة تعليم الناس لهذه السنة حتى يعرفوها وحتى يتفقهوا فيها فهذا حسن، وأما مجابهتهم وفعل شيء لم يعتادوا عليه ولم يعرفوه لربما أحدث لهم فتنة في دينهم. والمقصود أن رفع اليدين عند التكبير للركوع وعند الرفع منه سنة، وهو مشهور كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، عرفه العلماء المحققون، وهو المشهور والمعروف عند الحنابلة وعند الشافعية وكذلك عند بعض المالكية، وهو في الشهرة في كتب السنة بحيث لا ينكر، ولكن خفي على من خفي عليه من العلماء وهم معذورون بذلك. وأما المتأخرون من أهل التعصب الذين يشددون في هذه المسائل ولربما فتكوا بمن طبق السنة أو بدعوه فهذا من الجهل وهذا من التعصب بغير علم وبغير هدى، فالإنسان لا يجوز له أن ينكر أمرا إلا بدليل. إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وهذا هو الموطن الثالث، وهو عند رفع رأسه من الركوع، أي أنه يرفع يديه على الصفة المذكورة، قال رفعهما كذلك، أي على نحو ما تقدم من وصف الرفع عند تكبيرة الإحرام وما قيل في حد الرفع ومقارنة الرفع للتكبير، هو كما قيل في الرفع عند تكبيرة الإحرام، قال رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وهذا عند الرفع من الركوع. وهذا يدل على أن الرفع أنه مشروع عند التكبير المشروع في الانتقال في الصلاة وعند غيره من الألفاظ، كما يشرع عند الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقد تقدم التنبيه على معنى هاتين الجملتين، ولكن لا بأس بالتذكير بالمشروع في من الألفاظ في قوله ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد في ذلك أربعة صيغ، الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد، والثانية ربنا لك الحمد، وقد رجح بعض المحققين ثبوت الواو في هذه اللفظة، والصيغة الثالثة مقدمة باللهم، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ولكن الأرجح في هذا هو حذف الواو، فيكون الراجح في قوله اللهم ربنا لك الحمد هو حذف الواو، وأما في قوله ربنا ولك الحمد فالراجح هو ثبوت الواو، بل أنكر الإمام ابن القيم ثبوت الواو في قوله اللهم ربنا ولك الحمد، وأن الثابت هو اللهم ربنا لك الحمد. والصحيح أن هذه الصيغ ثابتة، لكن رجح من رجح من أهل العلم ثبوت الواو في اللفظة الأولى وحذفها في اللفظة الثانية. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، كان لا يفعل ذلك في السجود، أي أنه لا يرفع يديه عند التكبير للسجود، وليس المقصود أنه لا يكبر عند السجود، ولكن المقصود أنه لا يرفع يديه عند التكبير للسجود. وقوله في السجود هذا يشمل عدم الرفع عند السجود وعند الرفع منه، عند السجود وعند الرفع منه أنه لا يفعل ذلك، وهذا مما يدل على أن التكبير على أن الرفع إنما يشرع في حال القيام. ولهذا يلاحظ أنه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وكذلك الموطن الرابع هو عند الرفع بعد التشهد الأول، وهذا ثابت من فعل ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري وفي بعض السنن، وقيل إنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر بعض أهل العلم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من المواطن المشهورة التي ذكر العلماء أنها من مواطن الرفع. وبهذا يتبين أن الرفع يكون في هذه المواطن الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت، الفعل هنا أسند لما لم يسمى فاعله، والآمر هو الله عز وجل، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له ولأمته من بعده. فإن الأمر إذا خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل على اختصاصه به فهو تشريع له ولأمته. ولهذا ذكر العلماء أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع للأمة، ما لم يرد النهي منه عن موافقته في ذلك. لكن أفعاله عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: ما كان يفعله بحكم التعبد، وهذا تشريع بالاتفاق، سواء قيل هو تشريع له أو له ولأمته. والموطن الثاني: ما كان يفعله بحكم طبيعته وعادته، أي أنه ما كان يفعله عن تعبد، وإنما يفعله عن عادة وعن حبه لأمر بطبيعته، أو كراهيته له بالطبيعة، كما أنه يحب الذراع ويحب شرب العسل واللبن والدباء ويكره الضب. فهذه المحبة إنما هي محبة طبيعية، وكذلك الكراهية هي كراهية طبيعية وليست شرعية. ولهذا ما نهى عن أكل الضب، ولكنه علل تركه لأكله بقوله: ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافى، فتركه لأن نفسه تعافى لا لأنه يحرم ذلك. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أي أمرني الله. والأمر من الله على قسمين: أمر كوني قدري، وأمر شرعي. فالأمر الكوني هو أمر الله لسائر المخلوقات، أمر تكوين وتقدير، ولا يمكن لمخلوق أن يتخلف عن هذا الأمر. فإذا أمر الله أمرا على هذا المعنى وهو أمر تقدير وتكوين، فلا تتخلف المخلوقات عن الاستجابة، كما قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا هو الأمر الكوني، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا لا سبيل للمخلوق ولا قدرة له على مخالفته، وهذا دليل على قدرته على الخلق، وعلى أنه هو المالك المتصرف في خلقه، لا شريك له في ذلك. وهذا موافق للإرادة الكونية، أمر الكوني موافق للإرادة الكونية وللمشيئة العامة. والأمر الثاني هو الأمر الشرعي، وهو المذكور هنا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فهذا أمر شرعي من الله عز وجل. والأمر الشرعي أعطى الله عز وجل العباد القدرة على اختيار الطاعة أو المعصية، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، لكن طاعتهم له بأمره وإرادته، ومعصيتهم له بتقديره ومشيئته ولم يأمر به. فالأمر متعلق بالأمر الشرعي إرادة دينية، وأما المعصية فهي متعلقة بالمشيئة والإرادة ولم يأمر بها. فالله عز وجل لم يأمر بالمعصية ولم يحب المعصية من العباد، وإن كان يقدر ويخلق ما لا يريده شرعا لحكمة، وأما الأمر الشرعي فإنه موافق للأمر والمحبة، كل أمر شرعي مستلزم للأمر وللمحبة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، السجود معروف بين المسلمين، والسجود على هذه الهيئة المعروفة في الصلاة على هذه الأعضاء السبعة، وأما في اللغة ففسر بالانحناء، فسر بالخضوع، وهذا مما يدل على أن المعنى الشرعي لا يخرج عن المعاني اللغوية. ولهذا تنازع الناس في استخدام الشارع للألفاظ والمصطلحات، هل هي مخالفة للغة أم أنها موافقة لها؟ والصحيح أنها لا تخرج عن لغة العرب، ولكن الشارع قد يقيد المعاني العامة بأمور خاصة، كالصلاة هي الدعاء قيدت بهذه الأفعال المخصوصة، والزكاة هي النماء قيدت بهذه العبادة المخصوصة، والحج هو القصد ثم قيد بقصد مخصوص إلى مكان مخصوص في وقت مخصوص. فكذلك السجود من معانيه الانحناء الخضوع، فقيد بهذا الهيئة المعروفة وهو أن يكون السجود على سبعة أعظم. ولهذا ذهب بعض المفسرين إلى أن السجود كان في بني إسرائيل كان على هيئة الركوع، لأنه يدخل في معنى الانحناء، ولأن السجود يكون على هذا المعنى. وقيل إن تحيتهم لغيرهم بالسجود يكون بهذه الصفة لا بالسجود المعروف عندنا، وهذا قول لبعض أهل العلم، وعلى قول آخر أنه على الهيئة المعروفة لدى المسلمين. أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، وهذه الأعظم السبعة هي الجبهة والأنف والركبتان واليدان وأطراف القدمين كما سيأتي في الحديث. قال على سبعة أعظم، والصحيح أن هذه الأعضاء يجتمع فيها أكثر من عظم، كما هو الشأن في الركبتين وفي اليدين وفي القدمين، ولكن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال أطلق عليها على كل موطن أنه عظم، وإن كان يشتمل على أكثر من عظم، على سبعة أعظم. ثم فصل في ما أجمل، قال على الجبهة، وهذا هو الموطن الأول وهو السجود على الجبهة. والسجود على الجبهة هو أعظم الأعضاء التي يشرع ملامستها للأرض في السجود، وقيل أنه آكد الأعضاء، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الإنسان إذا عجز عن السجود بجبهته سقط عنه السجود في أعضائه الأخرى، وهذا قول لبعض الحنابلة والمالكية. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن السجود الواجب هو السجود على الجبهة، ونقل بعض أهل العلم أن السجود على الجبهة هو قول للجمهور، ولكن الصحيح المشهور عن أهل العلم أن السجود يكون على الجبهة والأنف، وهذا مشهور عند كثير من أهل العلم، والذي عليه أكثر العلماء وهو الذي دلت عليه الأدلة هو أن السجود يجب على هذه الأعضاء السبعة، أنه يجب على هذه الأعضاء السبعة، وهو مذهب المالكية ومعتمد قول الشافعية كذلك الحنابلة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن السجود يكون على الجبهة والأنف، وأنه يجزئ السجود على الأنف دون الجبهة، وقيل إن هذا القول شاذ. ونقل الإمام ابن المنذر إجماع الصحابة على أن السجود لا يجزئ على الأنف، فهذا خلاف العلماء فيما يجب في السجود من هذه الأعضاء. الذي دل عليه الحديث وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن السجود واجب على هذه الأعضاء السبعة في حال القدرة، وإذا عجز عن شيء من ذلك فإنه يسجد بحسب قدرته، إلا ما ذكر بعض أهل العلم من أنه إذا عجز عن السجود بالجبهة جاز له ورخص له في السجود في غيرها من الأعضاء أن يومئ إيماء. قال على الجبهة، والجبهة معروفة وهي ما فوق الحاجبين إلى منابت الشعر، منابت شعر الرأس. قال وأشار بيده إلى أنفه، وأشار بيده إلى أنفه، أي أنه بعد أن ذكر الجبهة أشار إلى الأنف، وفي بعض الروايات وأشار بيده على أنفه، وقيل إن استخدام على هنا لا يستقيم في الإشارة، لأن أشارة تتعدى بإلى، فكأنها استخدمت بمعنى أمر بيده على أنفه. ومن هنا قال بعض العلماء أن هذا فيه شاهد لمن ذهب إلى أن الجبهة والأنف أنهما أن لهما حكم واحد، ولهذا ذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي إلى أنه إن سجد على الجبهة يكفي وإن لم يسجد على الأنف، وذهب أبو حنيفة إلى أن السجود على الأنف مجزئ، وهذا بناء على أنهما عضو واحد، ولأن بعض الناس قد يشق عليه أن يجمع بين السجود على الجبهة والأنف، وإن كان الصحيح أن كل منهما عضو، لأنه ذكر سبعة أعضاء والعدد لا يكتمل إلا بعد الجبهة عضوا والأنف عضوا آخر. قال وأشار بيده إلى أنفه، هذه فيه إشارة إلى الأنف، وفيه تأكيد للسجود على الأنف، ولعل المقصود بذلك هو التنبيه على ما قد يغفل عنه بعض الناس إذا سجد أنه يبالغ في السجود على مقدمة الرأس فيرتفع الأنف ولا يتمكن من السجود عليه، فلا بد من مراعاة ذلك. قال وأشار بيده إلى أنفه واليدين، والمقصود باليدين هنا الكفان كما قال أهل العلم، قالوا لأنه لو كان المقصود بسجود اليدين فإن اليدين إذا أطلقتا يشمل هذا الإطلاق الكفين والذراعين، ولو كان المقصود هو سجود اليدين لكان هذا يقتضي ملامسة الكفين والذراعين للأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، وهو أن يلصق ذراعيه بالأرض، ولهذا الذي جاء في وصف سجوده هو رفع الذراعين عن الأرض والمجافاة بين الذراعين والجنبين، ولهذا قيل قال بعض أهل العلم إذا أطلقت اليدان فإنهما تتنزلان على الكفين. ودائما النزاع أحيانا في الإطلاقات اللغوية وهل تشمل هذا الأمر أو ذاك، قد يكون من فضول العلم إذا ثبتت السنة بالهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مبرر وليس هناك حاجة في مثل هذا الموطن في تفسير اليدين وهل المقصود بهما الكفان أو الذراعان، لأن السنة الثابتة بأن السجود يكون على الكفين. والركبتين، وذلك بأن تماس الركبتان الأرض وأن يكون سجوده على ركبتيه مع المجافاة بين الفخذين وبين البطن وعما مد القدمين في السجود، إلا من عجز لبدانة أو ما أشبه ذلك فهو بحسب قدرته واستطاعته. وأطراف القدمين، هنا صرح في القدمين بالأطراف فتبين أن السجود يكون على أطراف القدمين وهما الأصابع، والسنة في ذلك أن يستقبل بأصابع القدمين القبلة فيكون معتمدا على طرف القدم متجها بأصابعه إلى ناحية القبلة بحسب الاستطاعة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة كما تقدم هو متعلق واجب وهو متعلق بركن من أركان الصلاة وهو السجود، فلا بد أن يستوفى السجود على هذه الأعضاء السبعة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه أكثر أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذا في موطن التكبير متى يكون، تكبيرة الإحرام تكبير الانتقال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على المداومة وأنه كان يداوم على ذلك، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم أي أنه في حال قيامه، وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، والمقصود بقوله حين يقوم أي عند اعتداله في القيام، لأن تكبيرة الإحرام هي أول الصلاة والقيام في المكتوبة ركن من أركان الصلاة، ولهذا ينبغي أن لا يسبق التكبير قيامه في الصلاة المكتوبة، وإنما بعد أن يستتم قيامه يكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. ثم يكبر حين يركع وهذه تكبيرة انتقال عند ركوعه. واختلف في موطن التكبير فقيل إنه يشرع في التكبير عند شروعه في الركوع، وقيل إنه يكون في أثناء ذلك، وذهب بعض العلماء من الحنابلة إلى أن التكبير لا ينبغي أن يكون في حال قيامه ولا في حال ركوعه، لأن المشروع له في القيام شيء والمشروع له في الركوع شيء آخر، وإنما التكبير يكون بين قيامه وركوعه. وذهب بعضهم إلى أنه يشرع في التكبير عند شروعه في الركوع، والانحناء إلا الإمام فإنه ينبغي أن لا يبادر إلى التكبير إلا بعد شروعه أو بعد استتمامه للركوع حتى لا يسبق. فالإمام له حكم، وذلك مراعاة لمصلحة المأمومين وحتى لا يسبقه المستعجل، لأن في بعض الناس فيهم عجلة وقد يكون الإمام بطيء الحركة فيسبقه بعض المأمومين. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة. وهذا أيضا القول يقوله سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، أي في حال رفع صلبه. وكأن قوله سمع الله لمن حمده هنا قام مقام التكبير. قال: ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فهذا ذكر متعلق بحال قيامه، ولهذا يشدد بعض أهل العلم في أن سمع الله لمن حمده ينبغي أن تكون في حال الانتقال، وربنا ولك الحمد لا ينبغي أن يسبق إليها قبل أن يستتم قيامه، لأنه قال ثم يقول وهو قائم، أي في حال قيامه. ثم يكبر حين يهوي، أي يهوي للسجود، وهو الشروع في الانتقال من حال القيام إلى حال السجود، وهذه من أطول الأحوال في حال الانتقال، لأنه من حال القيام إلى السجود، بخلاف انتقاله من القيام للركوع أو انتقاله من الجلوس للسجود أو رفعه من السجود للجلوس، فإن هذه كما تلاحظون أحوال متقاربة، وأطول ما تكون الأحوال في حال انتقاله من القيام إلى السجود أو من السجود إلى القيام. ولهذا يراعى هذا الأمر في بالنسبة للإمام، أن يراعي هذا الأمر حتى لا يسبق إلى القيام من بعض المأمومين. ثم يكبر حين يهوي، كما تقدم قيل إن التكبير يكون عند شروعه في الهوي إلى السجود. ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي من السجود. ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي من السجدة الثانية. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، أي هذا هو المشروع في كل الصلوات، لأنه ذكر المشروع هنا إلى أن يفرغ من السجدة الثانية، قال حتى يقضيها. وهذا دليل أن هذا هو الحكم في التكبير عند الانتقال أو عند الرفع من الركوع عندما يقول سمع الله لمن حمده. قال: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، لأن حال الجلوس والتشهد الأول في الثلاثية أو الرباعية حال مختلفة عن حال الركوع والسجود، فذكر هنا أنه يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، وهذا الموطن كما تقدم يصحبه الرفع، والأولى أن يكون الرفع حال القيام موافقة للسنة، فإن الذي دلت عليه الأدلة هو أن رفع اليدين في التكبير يكون في حال القيام. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: متى يكون رفع اليدين للتكبير بعد التشهد الأول؟ هل يكون وهو جالس أم بعد القيام؟ هو كما ذكرت الأولى أن يكون في حال القيام، لأن الذي دلت عليه السنة أن التكبير يكون في حال القيام، فكذلك هذا الموطن، ولأن التكبير هنا انتقال من حال الجلوس إلى القيام، فالذي يناسب ما دلت عليه السنة من التكبير أنه يكون في حال القيام، ولأنه لم يشرع التكبير في حال السجود، فدل على أن التكبير هذا لا يشرع في حال الجلوس، ولأنه من المعلوم أن الإنسان إذا رفع يديه أنه يعيد يديه لما كانت عليه، حتى إن بعض العلماء قال للرفع حكم وللخفض حكم، ومعلوم أنه في حال جلوسه أن يديه لا ترجع إلى ما كانت عليه بجانب جسده، وإنما تكون على فخذيه، وهذه حالة غير الحالة التي تكون في حال القيام. نعم. هذا سائل يقول: قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، هل يشمل سجود التلاوة؟ الذي يظهر أن هذا عام، يعني في سجود التلاوة وفي غيره، لأنه كما تقدم أنه لا يرفع يديه في حال السجود، وإنما الرفع يكون في حال القيام، هذا في أثناء الصلاة. وأما في خارج الصلاة فهناك نزاع بين أهل العلم في السجود عند التلاوة، هل هو ملحق بالصلاة في بعض أحكامها أو أنه من جنس الدعاء فلا يأخذ أحكام الصلاة لا من حيث الطهارة ولا من حيث التكبير. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما معنى التطبيق في الركوع؟ كيف التطبيق في الركوع؟ التطبيق في الركوع هو أن يقبض بين يديه في حال ركوعه، وهذا كانوا أمروا به في بداية الأمر، ثم نسخ بوضع اليدين على الركبتين في حال الركوع. سائل يقول: عندي قضاء يوم من رمضان وصيام نذر يوم، وأريد أن أصوم غدا، فبأيهما أبدأ؟ يبدأ بقضاء ما تركت من رمضان فهو أوجب، ولأن القضاء له حد، وأما النذر فإن لم تقيده برمضان القادم فيكون وقته أوسع، وعلى كل حال فالأمر واسع، في يومين تبدأ بصيام ما أفطرت فيه من رمضان، ثم بعد ذلك تبادر إلى صيام النذر. سائل يقول: إمام مسجد يعتقد بدعية القنوت في صلاة الصبح، وهو مأمور بفعل ذلك في الصلاة من الجهة المختصة، فهل إذا فعل ذلك تكون صلاته صحيحة؟ أولا أنا ليتحفظ على قول بدعية القنوت في صلاة الصبح، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومن العلماء من يرى القنوت في صلاة الصبح، ومنهم من يرى أن هذا مقيد بالنوازل، ومسألة خلافية لا يشدد فيها. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن بعض أهل العلم كان يرى القنوت في كل الصلوات أو في بعضها من غير حاجة، خصوصا في الفجر، وأنه لا بأس بالاقتداء بالإمام إذا كان يقنت، وليس في هذا بدعة، ولكن هذه مسألة قد تكون راجحة للإمام، وإن كان الراجح أن يكون القنوت عند النوازل، فهذه ليست ببدعة. المسائل الخلافية إذا اجتهد الحاكم أو الإمام فاجتهاده يرفع الخلاف. نعم. سائل يقول: من رفع يديه عند السجود أو الرفع منه فهل ينكر عليه؟ ينبه إلى أن هذا لا يشرع، ينبه ولا يشدد عليه، لكن يعلم، لأنه قد يجهل أو يخفى عليه الأمر فينبه. نعم. يقول السائل: إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة، وإذا كبر عند الرفع من السجود قد يسبقه من لا يجلس جلسة الاستراحة، فماذا يفعل؟ نعم، المأموم مخير بين أمرين، إما أن يتأخر إذا علم من عادة إمامه أنه يجلس جلسة الاستراحة حتى يقدر أن الإمام قام، وإما أن يتابع الإمام في جلسة الاستراحة، فتكون يكون تأخره هنا واجبا، سواء كان يرى جلسة الاستراحة أو لا يراها، فإن كان يراها فتكون سنة في حقه، وإن كان لا يرى ذلك يكون هذا من انتظار إمامه، ويكون هذا من قبيل الحاجة، وهو وجه قيل في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس لحاجته لذلك، فكون المأموم يعني ينتظر إمامه هذه حاجة مقدمة على حاجة النفس، وهي متعلقة بمصلحة الصلاة، ولكن ينبغي للإمام أيضا أن يراعي هذا الأمر في التكبير، فلا يبادر إلى التكبير إلا بعد قيامه إلى الركعة حتى لا يسبقه المأمومون. نعم. يقول السائل: ما الحكمة في أن النار لا تأكل مواضع السجود؟ هذا من رحمة الله، وهذا من ثواب الله عز وجل ومن فضله ومنته على أهل الصلاة، إن الله حرم مواطن السجود على الصلاة. نعم. يقول السائل: التكبير يكون في السر أم جهرا للمنفرد؟ كيف؟ التكبير هل يكون سرا أم جهرا بالنسبة للمنفرد؟ التكبير لا بد أن يخرج اللفظ من اللسان ومن الشفتين، وله أن يجهر أو يسر، فإذا كانت صلاة جهرية يجهر به، وإذا كانت صلاة سرية يسر به، فهو مخير. لكن صلاة الليل يجهر فيها، صلاة النهار السنة الإسرار في النافلة، وأما المأموم هو الذي يجهر، وأما الإمام هو الذي يجهر، وأما المأموم فإنه لا يجهر خلف الإمام، وأما المنفرد فله حالة توافق الإمام في الجهر والمأموم في الإسرار بحسب الصلاة. هذا فيه تفصيل. أيضا قيام الليل يجهر فيه، أما السنن الرواتب فلا يجهر فيها. وكذلك إذا قضى صلاته التي يصليها في الليل في النهار فإنه لا يجهر، قد أنكر الإمام ابن الجوزي وشدد على رجل سمعه يجهر بالصلاة، فلما سأله عن هذا قال إنه يذهب النعاس والنوم، فقال لو تطرد النعاس والنوم بالبدعة أو ما أشبه ذلك، فشدد في هذا. نعم. سائل يقول: هل يجوز الدعاء في حلقة القرآن بعد انتهائها كل يوم؟ لو دعا في بعض الأوقات أحيانا لا بأس، ولو تركه لا بأس، وأما المداومة على الدعاء فالأولى ترك ذلك، ولكن لو دعا أحيانا لا بأس. نعم. سائل يقول: عشت يتيما وأريد أن أعتمر عن أبي وأمي، فهل يجوز ذلك؟ يجوز، لكن ما أدري ما الذي تقصد، فإذا كنت تظن أن هذا في سفرة واحدة فالأولى أن تعتمر عن أمك أولا، إذا كان الأب كل منهما لم يعتمر العمرة الواجبة فتقدم الأم، وأما إذا كان الوالد قد الأم كانت قد أدت الفريضة والوالد لم يؤدي الفريضة فتبدأ بمن بقيت عليه الفريضة، وإذا تساوي في ذلك قدمت الأم، ثم بعد ذلك إذا يسر الله لك الرجوع إلى مكة تعتمر عن الآخر. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.